وبعدين دور الانفصال من بطن أمه إلى سن التمييز. سن التمييز بيكون في كام؟ في السابعة. وبعدين دور التمييز إلى البلوغ من السابعة إلى 13 و14، وبعدين دور ما بعد الايه؟ البلوغ. فهذه هي الأدوار التي يمر بها الإنسان في حياته: دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ. قال: أما الدور الأول دور الجنين، فالجنين في بطن أمه قد ننظر إليه كجزء من أمه يقر بقرارها وينتقل بانتقالها، فنحكم بعدم ثبوت الذمة له، وبالتالي تنتفي عنه أهلية الوجوب. الجنين في بطن أمه، الجنين في بطن أمه ممكن ننظر إليه على أنه جزء من إيه؟ جزء من أمه، لأنه لا يتحرك إلا بحركتها ولا يسكن إلا بإيه؟ بسكونها. يبقى ممكن ننظر إليه على كونه جزء من أمه، يبقى في الحالة هذه ليس له أهلية إيه؟ وجوب، لأنه ليس إنسانا. وقد ننظر إلى الجنين من جهة كونه نفسا إيه؟ مستقلة ومنفردا عن أمه بالحياة، ومتهيئا للانفصال عنها وصيرورته إنسانا قائما بذاته، فنحكم بوجود الإيه؟ الذمة له، وبالتالي تثبت له أهلية الإيه؟ الوجود. يبقى الجنين لو نظرت إليه على أنه جزء من أمه يبقى ليس له أهلية إيه؟ وجوب. ولو نظرت إليه على أنه كائن حي في بطن أمه مستقل بنفسه ومستعد للخروج منها يبقى له أهلية إيه؟ الوجوب. قال: وقد لوحظت هاتان الجهتان فلم تثبت له ذمة كاملة، كما لم تنفع عنه الذمة مطلقا. نظرنا إليه من الناحيتين، من ناحية كونه جزء من أمه، ومن ناحية كونه إيه؟ نفسا مستقلة بنفسه عن إيه؟ عن أمها. فلذلك لم ننفع عنه الأهلية مطلقا، ولم نعطه أهلية إيه؟ أهلية كاملة، وإنما أثبتت له ذمة ناقصة صالحة لاكتساب بعض الحقوق فقط، وبذلك كانت للجنين أهلية وجوب ناقصة، بها صار صالحا للوجوب له لا عليه. صار صالحا لإيه؟ للوجوب له لا عليه. فتثبت له الحقوق التي لا يحتاج في ثبوتها إلى قبول، كالميراث والوصية والاستحقاق في الوقف. فالجنين يرث، وإذا وصي له يأخذ الوصية، وإذا وقف عليه يستحق الوقف. أما الحقوق التي تحتاج إلى قبول كالهبة فلا تثبت له وإن كانت نفعا محضا له. أنا بقول لك اتفضل دي هدية، قلت ما انتش عايز، يبقى إيه؟ الهدية لا تتملك إلا بالإيه؟ بالقبول. الهدية لا تتملك إلا بالإيه؟ بالقبول. وأنا لما أهدي الجنين هو ليس صالحا للإيه؟ للقبول، فلا تقبل، لا يتثبت له الحقوق التي تتوقف على قبول كالهبة، فلا تثبت له لأنه ليس له عبارة وليس له ولي أو وصي يقوم مقامه في القبول، ولا يجب عليه أي حق لنقصان أهليته كما قلنا. ويجب أن يلاحظ هنا أن أهلية الوجوب الناقصة للجنين إنما تثبت له بشرط أن يولد حيا. أما أهلية الأداء فلا وجود لها بالنسبة للجنين، إذ لا يتصور صدور أي تصرف منه لعجزه الكامل، كما أن هذه الأهلية لأهلية الأداء مبناها على التمييز بالعقل ولا تمييز عند الجنين. يبقى هذا دور الإيه؟ الجنين له أهلية إيه؟ أهلية وجوب إيه؟ ناقص. أهلية وجوب إيه؟ ناقصة، تصلح لثبوت الحقوق التي إيه؟ له، مما لا يتوقف ثبوتها على إيه؟ على قبول، ولا يصلح لأهلية الإيه؟ الأداء. الدور الثاني دور الانفصال من الأم إلى التمييز. قال في التحقيق في الهامش تحت عندك: سن التمييز مقدرة عند العلماء ببلوغ الصغير السن السابعة، وهذا لأجل ضبط الأحكام، ولم يكن الفقهاء المتقدمون يقدرون للتمييز سنة معينة،